هي ركعتان يستخير قبل السلام، هذا الدعاء يأتي به قبل السلام، قبل السلام أو بعد السلام. نعم بعد التشهد ثلاث مرات، تصلي ثلاث مرات. نعم ركعتين ويقول هذا الدعاء. نعم الله يريكم وسط انشراح الصدر أنها قد يحصل أو قد أو أنه يمضي في هذا الأمر، فإن كان في خير أتمه الله وإن لا فلا. نعم هذا قد يتيسر لبعض الناس، وبعض الناس قد يكون عنده تردد وقد لا يكون قبل دعائه، ربما من الله سبحانه وتعالى ما قبل دعائه، فيبقى في نوع من التردد والتباس الأمر، وربما يمضي في هذا الشيء والله سبحانه وتعالى نسأل الله العافية ما اختار له شيء، فيمضي ولا يوفق في هذا الشيء، وقد يكون عنده أمور مانعة من قبول دعائه. أحسن الله إليكم. السنة كما ذكرتم أنها كانت في سنة الرواتب فلا بأس، هذا الأصح على كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم خاصة إذا ضاق الوقت على الإنسان وعاجله أمر وأراد أن يبادر في الاستخارة فصلى ركعتي الفجر ودعا في آخرهما، فإن شاء الله النية لها أثر في هذا. طيب إذا كان في وقت نهي الأولى أنه لا يأتي بها في وقت النهي، إذا كان على ساعة وبإمكانها أن ينتظر حتى يخرج وقت النهي. الدعاء إذا لم يأتي به كاملا أو أتى ببعضه وترك بعض ما ينبغي، أنه هو بصدد أن يستجاب دعاءه، فعليه أن يأتي بالدعاء كما هو. أحسن الله إليكم. ولو استدعى ذلك أن يأخذه في ورقة أو من كتيب، إذا كان لا يحفظه لا حرج، إذا كتبه في ورقة وقرأه في آخر صلاته لا حرج.